بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدي تي با اورا ديو من المنتدى السلفي دون دا كو جند دي مره في كشف وبيان معنى صلاة الفاتح كدوني في هنچغل ابانجينغل Firo, Salatul Fatih. Wandu de musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo Hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Salatul Fatih illa hinu imudun ka illa ala imudun. Illa hina imuhum ka illa ala imuhum. Idan salatul fati'un lima uwulika. Enen sitay woni, ikinni do joni illa ala ton, enyiltaki e kongol jomira lukun woni salatul fati'h. Ko o yewti konkanko tigi. Hedis den yewtere makkonden, bawta un nepitu den yewtere makkonden, en wata andri si illa andan e si illa ala ton. Idan bawto de en ndepputugol ko inna ko yoga ko ngudi sen alina to en andi sino tabbi si si dun no tabiti ali si tabita ka no pai to kadi ko mayil to den kan ko jomirado ko woni salatul fatih um ahmad tijan na'am nar kon woni ko wi salatul fatih maana makko yewto do yewtere den on so sharhinde o bangiri ko fandi ko e murum ando to joni si tay woni illa ino tan kesi illa ala embe ko shari on bangi ni na'am ali ibn harazim odo le jeya e taliba be mak ali ibn harazim jannan jawahirul maani da daftar mabbe umda lasili e daftar mabbe ne kambe tijani yakobe ben ko woni e der mayre ko yoga e kongudi tawata o kanko tigi Ali ibn Harazim Olandi Ahmad Tijani Olandi ko woni jarruma ko jabi kanko Olandi jarruma ko jabi don dun no jeya e ko ne der jawahirul maani no jeya e ko ne der jawahirul maani nengunde ne tamata kanko Ali ibn Harazim o yahi o diti defte o don woni jarruma ko tawiton kongo di jarruma ko woni didi tammu to no jeya ko ni jawahirul maani yewtereji di tawata o yidi e yettube juude ahmad tijan o yetti e juude mabbe kanko ali ibn harazi o yewta dum non kada jawahirul maani e do pecce tati eno nerga dum no jeya e ko o yewti kanko on woni ali ibn haraz harazi ko yewti ko dum woni e der defter nan ko ni derga toy جنن في صلاه الفاتحه نعم اوي وندما اودو فصل الفصل الثاني في فضل ورده ورال كوندير في ورد مكم ورال تلين كوندير في ورد وردو ادغا مكم نعم الفصل الثاني في فضل ورده وما عبد الله لتاليه وصفه المريد وحاله وما يقطعه عن استاذه وفصل اني قدام بغنغان اذا قال قدام بغنغان يوتون قران في ويردو ويردو ما ويردو ما كون تيجان وما عبد الله لتالي يكون الله تو مرني اون جانغو دو ويردو دو جانتي دو ويردو دو وصفه المريد كلمه صفه طالب اجو وحاله كلمه الله لبكم وما يقطعه عن استاذه e konko wawata tajugol mo hakkunde makko e karmako makko awa e koji piji tata sakkotomo no hebirano jettira e juude ko dum woni karmako makko gal do dambugal ko dum do woni e yewtude o wi abuddo de yewtere makko fa qulu wa billahi tawfiq wa bihi al-isti'ana wa huwa al-hadi ila sawa'i at-tariq qala radiyallahu anhu akhbarana sayyidul wujud yaqazatan la manaman قال لي أنت من الآمنين. انظر هذا الكذب لعو فنانه وفؤلو لعو فنانته. وعندما أخبرنا سيد الوجود إنما سيد الوجود قال لا أبن صلى الله عليه وسلم قل انصري صلى الله عليه وسلم سيد الوجود. إذن ستايوني سيد الوجود كوهو كوهو داكا الله تقلوه هنا وداكا وداكا. إذن لا أبن صلى الله عليه وسلم يوربون كوهو الله سبحانه وتعالى ليلو يوتن سيد الوجود. وبي يتك لن سيد الوجود ونلا أبن صلى الله عليه وسلم يتك ويقضة يعني بيدي كم بيدو لا مناما ونائد ويقول قال لي أنت من الآمنين أنكو أن قل لي إذن كنو تندي وندي الله صلى الله عليه وسلم قنو أيدي إما بيوتي مدن لو كان كو أحمد تجي لنا في مرنو نونغو يتاوكو أوكاكو لناكو أوكاكو انت. وكل من رأك من الآمنين إلى إن مات على الإيمان ekala on yido man ahmad tijan na'am kan ko ko holido sitay woni o mayi harako gombin wa kullu man ahsana ilayka bi khidmatin aw ghayriha ekala on mo'ido ko dum woni e mada hara o kurkanima na'am wa kullu man at'amaka yadkhuluna al janna bila hisabin wala iqab kala nyammin doma ko dum woni onata e aljanna ko alda'e asbora ko alda'e leste o radio men idan o fuddi janta gol ko woni dido turahat na'am tayyib ma'ana on bay harayna daftar wonde nge wadde naqd arayen ko mudum ka fuddi ha ka haali o wi wondema wasa'altuhu radiyallahu anhu an ma'ana salati al-fatih lima ughliq na do doni woni dum on ko dum do woni tigitigi on to bere de haton jinnu den de gino kumud dai be wi wondema el husi ala ma'ana salati al-fatih joni hino do ko alimul harazim landi jarru mudum ma'ana salati al-fatih jarru sallam da mojabo to ka bay ko kan ko ni ko addi dundo o wi wonde ma wasaltu radiyallahu anhu an ma'na salat al-fatih lima ughliq ila akhir fa ajaba radiyallahu anhu qala kan ko goni firde kan ko ahmad tijan woni firde dojo o wi wonde ma'na yani ma'na salat al-fatih al-fatih lima ughliq min suwar al-akwan fa innaha kanat mughlaqa في حجاب البطون وصورة العدم وفتحت مغاليقها بسبب وجوده صلى الله عليه وسلم وخرجت من صورة العدم إلى صورة الوجود ومن حجابية البطون إلى نفسها من عالم الظهور إذ لولا هو ما خلق الله موجودا ولا أخرجه من العدم إلى الوجود فهذا أحد معانيه radio men al mukaddas salaf le yowter le do yowter joma wirdu inna do ma ana go ma ana aran on to do no ma ana aran on ma ana dimbo wa thani annahu fataha ma maghaliq abwab ar rahmati al ilahiyya wa bi sababihi in futihat ala al khalqi ولولا ان الله تعالى خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما رحم مخلوقا فالرحمه من الله تعالى لخلقه بسبب نبيه صلى الله عليه وسلم ما نادم منه. والثالث من معاني هي القلوب اغلقت على الشرك مملوءه به ولم يجد الايمان مدخلا لها فتحت بدعوته صلى الله عليه وسلم حتى دخلها الإيمان وطهرها من الشرك وامتلأت الإيمان والحكمة. إذن نجي إمانا كوجنتي كن في مو طيب اللهم صل على محمد الفاتح أني كنت أنت ونكو أفيرين يلتدن معنا به او يوتر تو بحث ويتان دنن كو يلي الا صلاه الفاتح معنا مكم ك الا لا تو ما لا بد ان دنن تو سي الا لا تو و بودي راب دون وني ا عقيده ما القران والسنه صبي وصابا فتنو امودون كون الا لا قلت دي بروتي جان كون نون سينو و بودي ري امودون no harman maliku gol kongo lahmat tijani gol ettako alquran as sunna tindini ko hada wajib tayib o wi ma'nahu alfatih lima ughliq yani allahumma salli ala muhammadin alfatih ma'na mudun nam alfatih lima ughliq yani ko uddito kon ko soki min aladami kon ko wadaka ila suratil wujud badi fi wade gol yani dalal sallallahu alaihi wasallam kan ko ni sotto de impi gidi woda noka pe jiwir ne din se be sotti ha gasi poto non impi gidi wode wanjon si arsi ke na sokino na'am si be sotti kam dalal sallallahu alaihi wasallam poto non de munde non de wode allahumma salli ala muhammadin al-fatih yani sotto tayib wa min hijabihi al-butun ila nafsiha fi alam adh-dhuhur yani sitaybu hino suudino ededi no piji woda didi lela sallallahu alaihi wasallam sottadu wona ka kene fay dar odo ko dum woni aqida sufiya anda do be mahi hadis ko dum woni mawdu'u jo fena de makka rasul sallam be wonde ma id laula huwa ma khalaqa allah mawjuda yani si na sabuna la sallallahu alaihi wasallam otagatano koko woda ko sinana la sallallahu alaihi wasallam otagatano koko woda ko wala akhrajahu min al-adam ila al-wujud idan oyaltintano konko woda ka don faade e woda go fa hadha ahdu maani tun do no jeya e gotel e maana salatul fati idan la khulasa yuterane maana aran o la sallallahu alaihi wasallam ko o sottowo dimpiji ko woni sottibi dimpiji suudi bawtu di wode e hore wono wadum se ko arsike be way sottugol den nangal ko yiri hibe jogi hakke sottugol kamina la tan sallallahu alaihi wasallam woni maana arama be ma rewi wonde ma wasani dim munun e maana salatul fatih wandama annahu fataha maghaliq abwabir rahmati al ilahiyya kanko woni ko sotti kanko la sallallahu alaihi wasallam ko sotti dambude yurmende Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni ko sotti yurm dambude yurmende Allah subhanahu wa ta'ala wa bi sababihi wa kusabuna la sallallahu alaihi wasallam in futihat ala al khalq woni ko tagonde udditanana yurmende siko ndiya kusabuna la sallallahu siko ko fuda tagon kusabuna la sallallahu siko arsi kon ko yewtu ma ko sawna la sallallahu alaihi wasallam nangal ko dumaji din ko sawna la sallallahu alaihi wasallam walaula anna allah ta'ala khalaqa sayyidina muhammadan sallallahu alaihi wasallam sinana allah to don taguno ne la don ma rahima makhluqan o yurmatano ke ko dum woni tagore ne haye mo dawiro tano kan ka allah subhanahu wa ta'ala farrahma yurmanda min allah ta'ala kam wa ka allah subhanahu wa ta'ala li khalqihi فالرحمة من الله تعالى لخلقه يرمي الله سبحانه وتعالى قدوني تابوا لنا بسبب نبي صلى الله عليه وسلم قصبون لهم صلى الله عليه وسلم تقرن ونا يرمي صبون لهم صلى الله عليه وسلم وهي والثالث معنى تم من معانيه يعني معنى صلاة الفاتح نعم اللهم صل على محمد الفاتح معنى مولهم هي وهي عندما القلوب ko demberde ughliqat ala shirki ko demberde yani sokorde ko dum woni shirku mamlu'a yadeta tanu hewiri bihi e mudum walam yajid al iman madkhalan yani limanun hibari ko nete kun natirgal laha wana dennum berde putiyat bi da'wati sallallahu alayhi wasallam uddi tira samono dan la sallallahu alayhi wasallam idan la sallallahu alayhi wasallam e hore mudum sina esengole yurmede Allah subhanahu wa ta'ala sibe noddi hay goto wata jaba ko ka na kala ta di man ahbab kuna ka sha mare ino kum so gen maana ji inta hatta dakhala al iman wa tahharaha min ash shirk hal iman wa nati wa labbi ni ko woni berde modde shirku wa mtalat bil iman wal hikmah heewi ko ɗum woni liman kañumma kañumma e hikka ɗi ma'anaji ɗo tati woni ko janti ma'ana allahumma salli ala muhammadin al fati lima o kulika tayi ɗi ma'anaji ɗo ɗi ɓe janti no wawa si ɓattodiray e ma'ana o ko ma'ana tammo tayi ma'ana aran la shakka o ɗi ma'anaji tati ɗon ko mutabar indahu ɗi taskaka makko eɗi anda kannon ko nguɗi no heewi ka deftere ga tata ko si ɗum ɗo woni e yewtudu ka wiɗo wondema ma'ana alfati lima ughuliqa min suwari al aqwan yallini laaɗum sallallahu alayhi wa sallam naam hino waawi aslan ta hino andi ko wirni alqur'ana ayeji jin woni ko yewti en wondema rasul sallam anda ko wirni ka honno woni ko qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaib illa allah قول أم محمد يعني أم محمد ويو أن ذاك ورني كونك أسماوي كليدي هيا قوة سنة الله سبحانه وتعالى طيب نكو كوي موندم قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما سنيسو سيلم أنه نوكو ورني نعمي برنو نينو مؤيان دمي مطار لنبوني الله تؤوين لا أؤويرني أما تجان إن معناه الفاتح لما أغلق من صور الأكوان يعني سطة ودتا لنه ما يفتح الله للناس برحمة فلا ممسك وما يمسك فلا مرسل له من بعده إذا سوجوك تكاي قوت وتعود دقامة قنق الله سبحانه وتعالى فيه أنه إن تلنه قوت المعنى فجاء معنى صلاة الفاتح طيب هني عند معنى صلاة الفاتحة ما أنا أون هور مو نجيب من تكون نمبر أجاك نهكو أقيدة في يكون وند صلاة الفاتحة مبوري على القرآن أو ما بنت وند يموت إن هو تالي تهو تلين كي يدري التركيب عن تركيب عن تركيب عن هور مو نكون مسألة فيها رجع بحث فيها رجع دو كو مجرد معنى صلاة الفاتحة مو نكون نجمون يالين هور دي الشريعة كو الإسلام عن كل ينكو جن ينكو يلتيس أن نلاقه صلى الله عليه وسلم نعم نلاقه صلى الله عليه وسلم نا كم بونك ما كان من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بعض الله من الصلاة نا كم ما كان له عراف أن نقلن كما كاهن قولوا في جبر بي لقد يتجنب إذن نتبت نلاقه صلى الله عليه وسلم أنا عائشة رضي الله عنها لما كان إمام مسروق الأزدي رحمه الله تعالى من قال لك إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في الغد فقد أعظم على الله الفرية كلا ويلما وندم محمد عندك وقد يتجنب هري أفني وبكي الله سبحانه وتعالى هنو فنا نمولنا نلاقم صلى الله عليه وسلم ثم نكون إن عائشة رضي الله عنها هكبت تنوكم ko ɗum woni majjiri ɓe tawi daaɓe ɓe woni yaarude muɗum ma hino waali e muɗum ɗum no jeeɗe sababu jippagol ayatu tayammu ɓe sentono makka ɓay ɗaɓɓama hajama on mafike nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓay sen aboubacar ari fuɗɗike pelugol nen ayatu kam ko ɓe tongiɗo jama on kon ɓeni yo daaɓe mban immine ɓena ngala ɓeya immingol ko tawi koɓe haɓitoto kon no leyto si ɓe anduno ko wirni ɓe tongotono ɗon ɓeynon tumi mbaɗimoɓe ƴetta ko ɗum woni alhaali on ɓe nangalawɓe ɓeya iden ne laaɗon sallallah alih sallam ɓe wawata andude ko wirni ɓe wawata sottude ko wirni si wawata sottude ko wirni ɓeɓe heɓata ɗo mafunde fa innaha kanat mughlaqa fi hijabi lbutun wa surati ladab andur hada alkalam yettere mawde ni wondema piiji ɗin laaɗino soka e wirgallo ka deedi mbaadi ndi woodaaka yani no soka noon allah to ɗo no soki toon ka muɗum to himo jogitii toon kanko allah subhanahu wa taala toyi ndaaru o wi'i wondema wa futihat maghaliqiha bisababi wujudihi sallallahu alayhi wa sallam toyi la shakka ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓen attiiɓe mo naam hari piiji no sottanede ɓe kaalaka e sottede bi adam alayhi salam piiji no sottede hari kaala e sottede arsikeji e ɗum ɗo e ɗum ɗo no sottede ittandema adama alayhi salam ha feeɗo isa alayhi salam e yimɓe muɗum no sottede iden honto kabe borrado ko fibugol wonde mo Muhammad ko kanko ni arano e taga min aki on agi dabon on ko ondeni be dum ko don woni ko agi dabon ma yemudu hadiso be tafi wonde mo Muhammad ko arano e taga be ko sabu non ko aduna o wodira mo tagano himo mara ko don de be wol gol dum on de be dum idan kulli wonde ma hari attal adama Muhammad no atti adama tagi wol atti no we natti be do la shakka dum don ko walta do sinan anke ha ngal wa futiyat maghariq ya bisabi wujudi sallallahu alaihi wasallam den nangal bi de sotta sabo wode ko makko ko sallallahu alaihi wasallam en andi jaka bi adama bi tagor ne fudda tagede arse ke gine ne ma gine bona e sotti rede sotti rane de yibbe ko sabo mo ko sabo ser mo ne la be a jande be akida ma de wonda la shakka yewtani gol do kon gol sina sufiya kamal ko yewti amma tijani wal khususi yawtu gol dedo yawter muntada salaf ko do ina wonde ma illa ko si ala en na'am illa hinu imudum illa hinu imudu tayib wa kharajat min surati al adam ila surati al wujud yani imbiji di wodano ka yalti e badi majjidi angal wode gol di woni ko di wodaade sabu hom sabu la sallallahu alaihi wasallam idan الله سبحانه وتعالى نعم اجمعك ديما سوغادي دي هوتا امه فاه ورحمتي واسع كل شيء كرهون نو يا جاني يرمن ما كنت الله سبحانه طيب ومن حجابه البطون الى نفسها في عالم الظهور اي كودا نونكا سوكا ايدي مودو وونت نوغي ادنا مو ييدن دو كلا كو ييدا كو دو اي اجان دي ماكو اي اجان دي احمد تيجان كو سابو هم كو سابو لا ان صلى الله عليه وسلم undo hino lundi aqida yimbe sunna be no lundi ko alqur'ana kanyum e sunna yewti ko lo jaa inde makko arrahman kanyum e arrahim yurmete do kala hono o nali wondema ko sabu kari joni ko o yurmirte la o nali ko sabu muhammad o nali ko sabu isa ma musa ma ibrahim ma do ko yurmirte la idan قولوا سي الله تعالى وي انظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان لي سبب محمد ما انكم يرمن مكن ود ورتين دي دو ليدي اني ماجي مكن جنتو عقيده كدوم ودي اوني دوم اذا لولا هو ما خلق الله موجودا ولا اخرجه من العدم سينا محمد هاي غوتو الله تعالى تغتا يلكو سبو لا دوني كو Allahu tagiri ko dum woni tagorane Allahu yati kan ko tagi tagorane ko fiya berew ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budu idan wama khalaqna as samawati wal ardha wa batila idan laulahu ma khalaqa Allahu mawjudan wala akhrajahu min al adam khalaqa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am ولولا ان الله تعالى خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما رحم مخلوقا ويرمتنا بكونوني تغادر هي كون ما شكلهم دو الا مولانا فهذا عهد اوي وهذا عهد معني طيب ان كبيتم دو الا كسي على امور هذا او دو اندا كونيتيكون عقيده او دو اندا كونيتيكون فان نبقى الله تو دو تاغي كاجو ليدي كاجو ما ايكام والثاني امون دون امانا صلاة الفاتح أنه فتح مغارق أبواب الرحمة الإلهية وبسببه انفتحت على الخلق إذن وندما وأدتيك دوني دمبو دي يرمين الله سبحانه وتعالى يعني لا أبو صلى الله عليه وسلم أدتي ودو ما نكاج ما يرادون نبطل دي لا أبو صلى الله عليه وسلم ندلوك دوني قر المؤمن قوتو قوتو إذن وانا وحي ميرك الله سبحانه وتعالى قنون قوانا تيولو درجة درجة الله سبحانه وتعالى وبي وندم ولولا أن الله تعالى خلق سيدنا محمد ما رحم مخلوقا ففجرنا فالرحمة من الله تعالى لخلقه بسبب نبيه صلى الله عليه وسلم إذن القرآن سنة بآلية النحر وبي آلية وندم قصاب نلاب صلى الله عليه وسلم ودي هوت نردئن ونواني أولو o ni do nemaji idan sen wadi goddo sababu motata Allah to don wadali on sababu la shakka dun no haray ko shirku si tawi en fiɓi wondema ko kanko woni en addande nemaji ɗin, naam la sakkar no hara ko shirku jan yadam billah koɓe nande eɗel husi ala e nder yewtere mana salatul fati. O wi wondema wasalis tammun ɗo min ali iya alqulub ugliqat ala shirki mamlua bihi walam yajidi aliman madhalan laha futiyat bidawati sallallahu alayhi wa sallam. La shakka na salatul fati arata iya en wondema naam na salatul fati woni ko o jolkidirta ha gasa allahumma salli ala muhammadin alfatih o ara o firana en ɗum o inna wonde lan sa sallam ko ardi ko fi uduntugol ɓerɓe ko ɗon woni hewɓe shirku e ko wona ɗum ɗo allah towo ɗon o yewtino e yewtino en ɗum kal qur'ana wona nokku goto laqad manna allah ala almu'min id ba'atha fihim rasula idan allah towo ɗon o neyi o jantanike en ɗum ɗo e ko wona ɗum ɗo e nokku goto saabu ko allah saa taala nenni lan sa sallam makka fi yo yaltin ɓeeɗo e tondira ummal qura man hawra ila akhiri طيب وإنك إلا لا تهدي إلى صراط المستقيم المهم دون فهنا إلى إنك مخلوق طيب بوطن أبي بوطن أبي يعني كمجرد الفاتح لما أغلق معنى الفاتح لما أغلق يعني دون تيوني كو كو كو كو هل لكو أرو تم إيستون كو ميركا دون تيوني كو لكو تيستون كو ميركا لا شك إلا نؤمنه kono ɗum noon lutodiri aqida ko alquran kañum e sunna ɗumanni kono ko haqqi allah subhanahu wa taala woni ko woni ɗo toy ko ɗon si tawi woni en daari e tawa ɗum noon lundi qawluhu wal khatim lima sabaqa min annubuwati war risala yani wal khatim lima sabaqa yani on timmin ɗo kanko atti kana salatul fati arata wola inna en wonde ɓeɗe lasah sallam kanko ni timmin ɗon e langal ka sotul hasab wanginanalen ɗum ela on sa sallam jantanaki wondema laysa nabin badi an ala nafajo ɓawa ko salatul fati arata wolana en ɗum toy li annahu khatamaha wa aglaqa babaha sallallahu alayhi wa sallam fala matama fiha li gayrihi e yahay goto tan inaki argol ko ɗum woni ɗuma yeeso ngo toy on hun no khatim naam wal khatim lima sabaqa ndaaru aqida mereejo kadi mo woni e tabintinude on e fi khatim on ɗo wa kadalika al khatim lima sabaqa min suwari tajalliyati ilahiya allati tujalli al haqq subhanahu wa ta'ala bi suwariha fi alam adduhur yani fermowo yani ƴellitande allah subhanahu wa ta'ala e yimɓe ɓen yani hande kadi allah subhanahu wa ta'ala ƴellitata ko e neɗɗanke sina nela ɓawa nela ɗon sallallahu alayhi wa sallam sofi ana jogui aqida kointe ko atta jalli ɓe jangguirɓen hankino wondema yoga e waliyaɓe makko ɓen ƴellitete okke ɗum ɗo no hewi nder gar ko inna taw ndemi mo okka hunde kaari mo feññinani mo waɗani mo ɗum ɗo e ɗum ɗo toy a andi wondema ma'ana khatim naam wal khatim lima sabaqa andi ma'ana on e jakana ma'ana goton ko haade muɗum na wondema ko timmin ɗo nulalngal annabako ngo no jeeya e ma'ana ko jamti ko wondema annabajo wawata arde ɓawa makko toy no jeeya e ko jamti ma'ana wal khatim lima sabaqa wondem attajalli hande kadi hay o weɓitanta ko hay goto kanko allah subhanahu wa taala no jeeya e muɗum ko o jamti li annahu sallallahu alayhi wa sallam awwal mawjudin أوجده الله في العالم من حجاب البطون وصوره نعم وصورة العلم الرباني إذن أولو كده كو أرانو إيوودا بمين ما دام كو أرانو إيوودا بمين كو أرانو كو سكي ترو كده إيه أنا باقي أرانو لا سكر نوك كو أقيدة أونين ثم ما زال يبسط صور العلم بعدها في ظهور أجناسها بالترتيب القائم على المشيئة الربانية جنسا بعد جنس لكو فالا يوتي دو كو فالا يوتي دو وندما دم الله صلى الله عليه وسلم كان كوني تيمو دي أن بابي بين كو جوري اي مكوكم كان كدو سيراني مو جورة ام اي وقبة مو جايا من جورة تيبه مو كان كاما تيجا نم سوي وندما نكو كوي دو وندما ثم ما زال يبسط صور العلم بعدها في ظهور أجناسها بالترتيب القائم على المشية الربانية جنسا بعد الجنس. سينار ساجنا ميمون كان كنواي ساجن ده إلى أن كان آخر ما تجلى به عالم الظهور والصورة الآدمية على صورته صلى الله عليه وسلم. وحدة الوجود لا تنقص وين أجمل عندكم. وهو المراد في الصورة الآدمية كان كونكم هذا يوم بعد يوم بعد. فكما افتتح به ظهور الوجود كذلك أغلق به ظهور صور الموجودات صلى الله عليه وسلم. أشكرون دوكاريكو إلا مولانا. طيب قال وعلى آله نعم وعبارة ورضي الله عنه وجنتره قيودري هن نؤلم دوري كرمكم أكو كنوا لما تجان كن الله صلى الله عليه وسلم تجيرا نو تجيرا نو أجنت كنت أويوك رتاك أويوك رهول بني لما بني. إذن ما أنا صلاة الفاتحة لما أقولي قوك أجمع خاتم ما سبق أن كنوا ونك وجنتي ما أنا مرون إذا نكيل دي يونيكو تندنا واندفع نمبرنا صلاة الفاتحة كما أنا مرون كنوا يونيكو وكوكو وانجلان مصبيل تندنا. طيب أو يكون ده مولان دي بروني كان رمكو إنه جاء كي بحث ما يدعون أول موجود أوجده الله تعالى من حضرة الغيب هو روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرانو إيه ودينا بروح وجدين أتى ده آدم كنلا هذا صلى الله عليه وسلم. انظر ثم نسل الله أرواح العالم من روحه صلى الله عليه وسلم. روح جبهة تي بين فصر تائروه نلا أن صلى الله عليه وسلم. نرى هذا الكلام قول أنت يا شيخ أبي واندما والروح هنا هي الكيفية التي بها مادت الحياة في الأجسام وخلق من روح صلى الله عليه وسلم الأجسام النورانية. انتبه هذا الكلام واندما والروح هنا كفاداك الروح هي الكيفية يعني كنونه نوني روح أن كان كتوني كأتغاطة وتغيطاك كان يما يبن ربا جدت عندما هارب ومارا واندما مادت الحياة التي مادت الحياة يعني بس روح وانسي نطق إنه واندما أرين قرنان وديك في الأجسان كبال وخلق من روح صلى الله عليه وسلم الأجسام النورانية كالملائكة يعني ملائكة كان يمكدي كتغاطة روح نلاد صلى الله عليه وسلم. ومن ضاهاهم ابن نندو بمب يعني ملائكه ابن نندو بملائكه وبملائكه يقولون لا صلى الله عليه وسلم ان قد تبع هذا الكلام. واما الاجسام الكثيفه الظلمانيه اما ان قرون امبلي تكودي نبتودي فانما خلقت من النسبه الثانيه من روح صلى الله عليه وسلم يعني ان كسنغو يعني وليك يندي كان كنلا رسول الله قطغا ايما يعني كروحو جي جالبودي كان ما يروحو جي بالودي نيبوتودي ان لا ان صلى الله عليه وسلم دا روا سير ميدي ونا دي دامبن لا ان صلى الله عليه وسلم المنتدى السلف اذن لوكاس دي كونغو لوكاس هاي مسيحيان كوبين ان صار كوبين يوتاري دون عيسى قران ان ادا ركما تجانو نيتود فان لروحي صلى الله تعالى عليه وعاله وسلم نسبتين يعني روح مكون جاء جي من دمبا لدي افاضهما على الوجود كله ان الدينهم سواء روح ان كجلب يكون بيتكم انه يبقى اكو تاكيتا غورن كو وداكم. ومن نسبة روحه صلى الله تعالى عليه وسلم نسبة الظلام روح مكو جو انا جاي سنغو جو يعني كنبتكم. ومن هذه النسبة خلق الأجسام الظلمانية كالشياطين إن أنه إنه أو مقدمة جري يعني الناس صلى الله عليه وسلم روح تقع بمرا جنون كوودا كوي أدنا فوق مؤنون كوي روح مكووني كتقع سواء كمؤ إما كبوني سواء ملايك ما دون روحو إما دي شيطان وجي كوم كوي روح الناس صلى الله عليه وسلم طيب جوني نون yimbe mo'i weben ina tabe ko moko baabe ko mo'i kon ko sengogo sengo immo gon o niddete gon ko bawli ko wono sheitan o jidi kadi ko sengo ne laato sallallahu alaihi wasallam go woni ko taga kanyum kadi iyadun billah ha o wi wondema wa min hadi an nisba khalaqa khuliqa al jisam adh-dhulmaniyya ka shayatin anje ka sheitan o jidi ko ne laato sallallahu alaihi wasallam woni ko taga ya jande makko hombo wakkilo to dum do iyade wondema sheitan ko e mudum woni ko taga si do yota mo be na dum alhaton na gonga no hombo wi ka tuttuka aw hino ka wanda wasa'il ajsam alkasifa eden da nangal ko dum woni alli itata ko tekkuri wal jahim jahim yitenge yitenge kadi wadarakatiha e yolande makke o mudum ko enela rasul sallallahu alaihi wasallam ko taga on ko heddi sheitane hore mudum yama no ko heddi ko on no heddi bawto dum o wi wondema kama annal janna wa nu'ali janna'u wa jami'i darajati ahdan nangal darajaji makko khuliqat min nisbati an-nuraniyya yani ko e o ya alhani dimmo yani jalbudo henti do ko dum woni ko taga madal janna e to wene mo hino jalbe ino henti ga فهذه نسبة العالم كله إلى روحه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لن أنو صومو دا لن أنو مرو دا إمودو أو دا نواي حبودي اليهودي النصارى أو يجب أن يفكر أي نواي حبودي اليهودي النصارى من نواي حبودي اليهودي كان يمين النصارى إذن mo jettade ko dum woni yewtere go amma haqiqatul muhammadiyya ko jettade hanki ko mo jantade haqiqatul muhammadiyya jonde hertorde aray tan ko ndiri e jawahir maani ko ni der ga ade en jotto tay sai be jokki amal tijani be anda ko be anda ko be jokki be anda ko be jokki al muhim do ko himmi en ko maana salatul fatih yalli maana salatul fatih ma ana on illa mutonka illa ala to wallahi illa muton nokko kawi al fatih lima ughuliga kanyum ma ana wal khatim lima sabaqa o jantene ke ma ana jidi ko ay ko gemu o wi illa ala e dum do naam ay illa ala hor li illa subhanahu wa ta'ala illa fi sala la shakka dum do no piyondiri aqida on naam si tay woni bahsu wi yeta ma dum do ko piyondire ayi jal qur'an abda fi aqida tawhid e mabina sallam e fottan den den atawa illa mola na rehna e salatu fatih hay goto hay kutita na hundu gum wola wola salatu wola salatu fatih tama tana wolu gol ida mabhas ma e hikko to do gon ko ko yondiri tawta en andu gol woni ko damba ko ali radiyallahu anhu tabita kwanun kad illa no e ma'ana salatu fatih kwanun ko do woni mas'ala immun dum mas'ala tammo o mas'ala no bakondiri e odo joni tarkibu yowindir go jogindir gol dido konguli nadi be yoku montage nanti ga yoku montage ko no hende montage ko no gongilta montage al muhim nden jorkidirande non ko woni aqida mabbe mujarrad kalimaaji din jorkidira do din jorkidira do jorkidira haa ka dum yottoyi to ko on wonata mawqif mabbe ko wonta aqida mabbe dum non na fi inugo saatu fatino buri alqur'ana ma sibura la na on mas'ala wonata on non ko mas'ala fere ko hondum woni aqida mabbe on ka fuddi allahumma salli ala muhammadin fati ha ka dum jodo yi dum aqida on du a jorkidira non ko woni mawqif mabbe e mudum itana maka anduda mawqif mabbe e mudum kanyum ma e ma ana on la shakka telen ko yondi de saatu fatino tarka dum wolira are wata e mudum na yobbe e julbe ko ne wadde tarkize mudum ko buri den dum be bi salatu fatih no buri alquran hasaba kari amma telen ko yondiri e maana o ana jantorde do ni telen ko yondiri e jolkindirande kongo didin dum don kan aqida mabbe on kondo fibe mudum ana ka wajjite de dare ni into di allah subhanahu wa ta'ala yo dan wen di do ko ni nambara jo jawna na be mudum e mudum insha allah tabaraka wa taala jonde be hikko tonde don ko yo dige masala tammo wallahu wa alama sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ari don jenti o radio men al muntada salafi salafi monofala hendagol mojobere di do hitoji yohotu kashen telegram muntada salafi yo Allahu on nafir eng fajazakumullahu khaira.